بمناسبة عيد النجم الحادي أقيم الاجتماع الاحتفالي والندوة والمعدبة ومعرض الكتب والصور الفوتوغرافية في بنغلاديش وبلغاريا بريطانيا التشيك فرنسا الكونغو الديمقراطية مصر وسريلانكا. أُرِدَتْ في مواقع الفعاليات الصور عن الحياة الثورية المقدسة والمعاصر الخالدة لزعيم نادين كيم إل سونغ والقائد نادين كيم جونغ إل، والأخرى عن النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. كما أُرِدَتْ مؤلفاتهم الكلاسيكية الخالدة والكتب والصور التي تعرف بالواقع المفتخر لكوريا توتش القافزة يوما بعد يوم. شاركت فيها الشخصيات لمختلف الأحزاب والمنظمات والأجهزة والجماهير في البلدان المعنية. في الفعاليات التي جرت في بلغاريا وبريطانيا والكونغو الديمقراطية، أُكررت صيغة باركيات التهنئة والرسائل المرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.